عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع. وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، والله أعلم. ايش قال؟ ولهذا امر بالمبادره اليه. ايه قرا بالدماء المسروده امر. ايه يجوز تصحح؟ اقول يجوز. الامر معروف، الامر معروف، مثل خلق الانسان ضعيف، خالق معروف. على كل حال لا شك ان الحديث مشكل، الحديث مشكل إذا بني على القواعد العامة، وأن حبوط العمل لا يكون إلا بالردة، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأقرب شيء عندي والله أعلم أن المراد بالعمل الصلاة التي عملها، وأنه إذا أخرها نعم حتى خرج الوقت فإنه لا ينفع، تبطل عمله. ولهذا قال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. هذا الأقرب. نعم قبل في شرح الحديث رجحنا أن الأقرب هو حبوط الموازنة. نعم فهل هناك فرق بين هذا القول وما رجحناه الآن؟ أو حبوط الموازنة جيد، حبوط العمل يعني إن إذا وزن. نعم لكن ظاهر الحديث هنا الآن إنه يحبط عمله نفس الشيء، نفس العمل لعمل الذي هو الصلاة. شيخ. نعم شيخ ما يكون هذا من المتشابه؟ إيش من المتشابه فيحكم العمل؟ إنه من المتشابه والشباب الآن تخريجات العلماء كم بلغت، هو من المتشابه لا شك، لكن كيف ننزلها على المحكم؟ يعني واجب علينا في المتشابه أن ننزله على المحكم الواضح المحرف. فالذين يقولون إنه يكفر بترك صلاة واحدة لا أشكال فيه، هو من المحكم. والذين يقولون لا يكفر إلا بترك الصلاة مطلقا عموما يعني يبقى عندهم مشكلة. والذين يقولون لا يكفر بترك الصلاة أبدا أيضا يبقى عندهم مشكلة. نعم سليم. يا الدليل على الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الحديث هذا، لأن مثال الشواهد في القرآن والسؤال في السنة المدرسة، كيف الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم من عادة تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ على الحكم بلغ على الفضيل ما بلغ ما بلغ على الفضيل. نعم على كل حال ذلك فضل الله يتم يشاء، يعني أحد يفهم ويستطيع أن ينزله على القواعد العامة بسهولة وهنا هذه مشكلة عليه. أنت وش ترى الآن؟ لا ومن ترك صلاة العصر فقط العصر من ترك صلاة العصر فقط حبط عنه. هو لو قال من ترك الصلاة أيضا لم يبقى مشكلة. هذا من جحد، لو كان المراد الجحود لقال من جحد فقط كفر، ولا يختص هذا أيضا بالعصر، العصر غيره. نعم لا هذا له سبب خاص، لأن هذا الموضوع واحد. نعم لحتى حديث الوعيد وآيات الوعيد الصحيح أنها على ظاهرها لكنها مقيدة، هي من أسباب يعني إذا جاء الوعيد بالنار